بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء وكل أتوه داخرين وكلنا حسبها جامدة وهي تمر السحاب صنع الله أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون صدق الله